بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الموعظة الإسلامية تقدم جن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني والثلاثون بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وهو على وجه الخصوص حول توحيد الأسماء والصفات، أي من بعد الحديث عن توحيد الربوبية والألوهية. وفي الدرس الماضي كان الحديث عن توحيد الذات ردا على الضلالات المفترى من قبل عباد المسيح الذين زعموا ان ذات الله تتعدى فتكون ابا وابنا وامرأة أو ملكا يسمى بالروح القدس أو شيئا آخر نحن لا نعرفه وهم لا يعرفونه. فالاختلاف حول ماهية الروح القدس أمر لا يعرفه أصحاب المعتقد أنفسهم. وقررنا بين تعدد الصفات وتعدد الأشخاص كما ضرب المثل بأن الرجل يكون في بيته يسمى أب ويكون في عمله يعلم الناس مثلا فيسمى بالمعلم وينقذ غريقا فيسمى بالمنقذ. والأب هو المعلم هو المنصب والثلاثة واحد. وهذا نوع من فلسفة التكليف. قلنا إن إبراهيم اسم شخص، إبراهيم الذي يكون في البيت مربيا لأسرة فهو أب ويكون في مدرسته معلما فهو معلم ويكون منقذا لغريق فهو منقذ. هو ذاته ابراهيم، لكن لا يستطيع احد ان يقول ان ابراهيم وابن ابراهيم وزوج ابراهيم شيء واحد. ولك أن تقول عن نفسك أو عن أي شخص تعرفه إن فلانا هو كذا تصفه بصفات، كأن تقول مثلا رئيس الجمهورية هو حسني مبارك وهو والد علاء وجمل وهو زوج زوجة وفي الكل هو شخص واحد. وتقول الأمر تنور هو رئيس الأطباق بمصر وهو رئيس مجلة الفراغ وهو المولود بمصير جيد وفي الأخير هو شخص واحد. لكن هل يمكن أن تقول إن الأمر تنور والبابا بولس والبابا كرولس والبابا بطرس هم في النهاية شخص واحد؟ إذن يجب التفرقة بين تعدد الجواب وتعدد الأصفاء. وهذا هو الذي أشرنا إليه بإشارة لم نتوسع فيها لحساسية المسألة، حتى لو قال هو من بعد الفتنة الطائفية ونحن نربح بأنفسنا عنها وندعو الناس أن يبتعدوا عنها أمثالا وكيلوات وأميالا. وكان أيضا في حديثنا عن توحيد الذات الرد على طلاب الصوفية أو فلاسفة الصوفية الذين زعموا أن الذات الإلهية تتعدد بتعدد المخلوقات فيما تراه وما لا تراه، فظاهر الأمر كثرة وحقيقة الأمر وحدة، وما الإله إلا هو عين ما ترى وما لا ترى، كما قاله ابن عربي: العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. وهم في ذلك يعتقدون أن الخالق هو عين المخلوق وأن المخلوق هو عين الخالق وهو ذاته وتتعدد الزوال. وقد سبق بيان فساد هذا الكفر والغدارة وبطلان تلك النظرية التي أبوها الكفر وأمها الغدارة. إنه ما تفلق ذهن أحد من الكافرين عن نظرية كافرة كالتي تفلق عنها من نسب إلى فلاسفة المتطرفة باسم وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، فهي في قدارتها ترد أضعافا مضاعفة عن نظرية داروين الذي يعتقد أن أبانا كان قردة وأننا سلالة للقردة العليا. وهذه وإن كان فيها من التحقير لجنس الإنسانية ما فيها إلا أنها مرتبطة بأمر الإنسان، لكن الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود مرتبطة بالذات العليم، مرتبطة بالحديث عن الإله الذي له القدرة والتنزيه والتبذيل والتعظيم. ومع ذلك زعموا هذا الكفر. ورحنا في آخر المحاضرة نقول إذ نعرف هذا الكفر لا لنكيفه فإنا لا نستطيع تكييفه أو تخيله، ولا لنرد عليه لأنه كما قيل يكفي في قطع الباطل عرضه، يكفي في قطع الباطل عرضه وكفى لبيانه فسادا. إذ يقول من سمعه وكيف يمكن أن يقيل هذا على إنسان أو أن يصدق به إنسان؟ فكان حديثنا عن توحيد الذات ردا على ضلالتي النظارة والمتطرفة. ونبدا بحديثنا عن توحيد الاسماء قبل الصفات، وان كان الربط بين الاسماء والصفات يصعب الفصل بينهما. لان الاسماء لم تعد الا ان تكون صفات، ذلك ان من صفة الرحمة اشتق اسم الرحيم واسم الرحمن، والرحمن ابلغ من الرحيم، لان اسم الرحمن بزيادة الالف والنون فهو ابلغ من الرحيم الذي يكون بزيادة الياء، او صيغة فعلان ابلغ من صيغة فعيل. ولان الرحمن رحمن الدنيا والاخرة، والرحيم رحيم الاخرة فقط، فهي منحصرة في الاخرة. فما اسم الرحمن وما اسم الرحيم إلا من صفة الرحمة. وفرض الرحمن أو الرحيم احتواء لمعنى الرحمة، أي أن رحمته وسعت كل شيء، فمن ثم هو رحمن ورحيم. ومن صفة العلم كان اسم العلي، والذي معناه أن علمه أحاط بكل شيء، أو أنه أحاط بكل شيء علما. وكذا قلت في اسم القدير الذي هو من القدرة، والمريد الذي هو من الإرادة، وسائر الأسماء إلا ما استثني. ما استثني؟ نعم، هناك صفات لا تتكون منها أسماء، وذلك في مثل آيات قال الله عز وجل صفات بلا أسماء. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. غضب الله عليهم، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه وأمثالها صفات لا تكون منها أسماء، لأن أسماء الله حسنى، بلغت القمة في الحسن وبلغت القمة في الكمال. ولأن أسماء الله توصيفية وليس من الأسماء ما يتأتى من تلك الصفات. الله يستهزئ بهم فيقال المستهزئ، أو يمكر بهم فيقال الماكر، أو غضب عليهم فيقال الغاضب، وهكذا. فهذه ليست من أسماء الله، لأن أسماء الله توصيفية، ولأن أسماء الله بلغت القمة في الحسن والجمال والكمال، ولله الأسماء الحسنى. والجزئية التي نريد أن نفصل فيها كلامنا عن الأسماء بينها وبين الصفات هي بمثابة الرجل على بهتان قد وقع يجادل الرد على ضلالات النصارى والصوفية في قضية توحيد الذات. فهنا في توحيد الأسماء وقعت ضلالتان أيضا. نعلم أن لله عز وجل أسماء كثيرة ما نعلمه منها 99 أسماء أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو صرح بمجملها في حديثه الصحيح إن لله عز وجل 99 أسما 100 إلا واحدة أكدها بهذه العبارة 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إن لله عز وجل 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال بعض العلماء في قوله أحصاها أي عدها وحفظها وفهمها ودعا الله بها دخل الجنة. هذا ما نعلمه من الأسماء يعني مجملا، وهو ما ذكر في القرآن الكريم في مثل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهكذا. إما ورد في القرآن وإما صرح بها فيما صح عن النبي الأسماء عليه الصلاة والسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل أسماء أخرى لا تعد ولا تحصى، فال99 منها هذا مما أنزله الله في كتابه وعلمه خلقه، ولكن لله عز وجل أسماء أخرى لم يطلع عليها ملك مقرب ولم يعرفها نبي مرسل ولا يدرك كنهها ولي صالح. وفي حديث تطريق القلوب يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب همي وغمي. فدل الحديث على أن لله عز وجل أسماء أخرى استكثر بعلمه فيها فلم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. إذا بالنسبة للأسماء تجاوزنا المعدود إلى غير والمحدود إلى أن لا محدود. من أسماء نعلمها 99 أسماء إلى أسماء لا نعلمها إنما يعلمها الله وحده. وتوحيد الأسماء يعنى به أن هذه الأسماء على كثرتها بحيث لا تعد إنما هي لذات واحدة، فليس تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى، ولا تعدد الصفات يدل على تعدد الذات، إنما تتعدد الأسماء وتتنوع الصفات، والمسمى واحد والموصوف واحد هو الواحد. وقالوا كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. أمر يعرفه أهل اللغة ويعرفه أهل العقل، لكن كل على قدر مقامه. بمعنى تعظم السورة من القرآن فتكثر أسماؤها، ولما كانت أعظم سورة من القرآن هي سورة الفاتحة كثرت أسماؤها بما ليس لغيرها. وفي حديث أبي سعيد الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أعلمك أفضل سورة من القرآن؟ قال: نعم. قال: الحمد لله رب العالمين. هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. فدل الحديث هنا على أن أعظم سور القرآن هي الفاتحة. وكما قيل: أنزل الله كتبا كثيرة جمع ما في هذه الكتب في التوراة والإنجيل والزبور، وجمع ما في هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع ما في القرآن في فاتحة الكتاب. لذا هي أفضل سورة القرآن، وهي سبع المثاني. سبع آيات، ومثاني تسمى معانيها في القرآن كله تكرر. فاتحة الكتاب هي الفاتحة، وفاتحة الكتاب وأم الكتاب والقرآن العظيم، والقرآن العظيم وسبع المثاني، وهي الشافية والواسية والراقية والكافية، وهي الصلاة وهي الدعاء إلى آخر أسمائها. جمعها القرطبي رحمه الله في بداية تفسيره في القرآن، قال: وأسماؤها تزيد على 120 اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. وأما المثال الآخر في وضع الناس، كأن تجد إنسانا ابنا له حظوة عند والديه، ابن وعين، أو ابن جاء بعد فترة طويلة من الزواج، فهذا الولد تراه مذللا فلا يكتفي اهله باسم واحد له، فهو على نحو ما هو معهود عند الناس يسميه بالشهادة محمد مثلا او احمد، صلى الله على محمد واحمد، لكن يدلله يقول له يا حماد او يا حماده، يقول له يا لقمين، ونام ارقى شويه يقول له يميني، وارقى شويه يقول له يسوسه، وارقى شويتين يقول له يجود او يجوده، واسماء كثير كل واحد يدلعه باسم يتناسب مع حجمه. وبعيدا عن هذا هو له اسم في الجهاد واسم شهره ولي لقب ولي كنيه واسم الدرع، وفي النهايه هو اشخاص ام شخص واحد؟ شخص واحد. وتعالوا بنا نعود للقضيه ولله المثل الاعلى، توحيد الاسماء معناه كثره الاسماء مع توحيد المسمى، وهو امر لم يستطع اصحاب العقول الضيقه أن يستوعبوه. فقديما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة لتوحيد الله عز وجل ونفي الشرك بكل صور، فماذا كان؟ سمع أحد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه قائلا في بداية دعائه: يا الله يا رحمن. فقال المشركون بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا الصابر، ينهانا أن نعبد إلهين وهو يعبد إلهين. فأنزل الله قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الآية. وكذا تكرر أن صحابيا قام يدعو ربه يقول: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: أليس ينهانا محمد وأصحابه عن أن ندعو إلى هيئة أو أن نعبد إلى هيئة؟ فما بال هذا يدعو إلى هيئة يقول يا رحمن يا رحيم؟ فأنزل الله قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا الأمر القديم الذي وقع من المشركين ادعوا أن تعدد الأسماء من جنس تعدد المسمى، وحديثنا عن توحيد الأسماء رد على تلك الضلالة الشركية ليتعلم المسلم أنه تتعدد الألماء بحيث تكون معدودة أو غير معدودة، لكن المسمى واحد وهو الله الواحد. وعلى نحو هذا الرفق الضيق الذي عليه المشركون القدامى وقع فيه المشركون المعاصرون من اهل التثبيت ومن سلك مسلكه، قالوا لماذا يعيب علينا المسلمون امر التثبيت وهم مثلثون مثلنا؟ فإن كنا أهل تثليث فهم أهل تثليث، وإن كنا أهل توحيد فهم أهل توحيد. فيما هذا؟ قال فيما يقوله المسلم دائما وأبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تساوي باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. والأمر كما ترى إنما هو تقرير بالمبررين وضحك على البله والصبيان والعوام، تبرير لقضية التثليث. توحيد الأسماء لا يعنى به، أو تعدد الأسماء لا يعنى به تعدد الأشخاص. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي هو الرحمن والذي هو الرحيم، فهذه أسماء لم تنحصر في اثنين أو في ثلاثة، بل كما أنه بسم الله الرحمن الرحيم فهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، آخر سورة الحشر فيها نحو من 17 سنة، فصل سورة غافر فيها 7 أسماء، سور القرآن تتعدد فيها الأسماء مع السنة لنخرج ب99 أسماء، فهل نحن نعبد 99 إلها؟ إنما هو توحيد الأسماء، تتعدد الأسماء والمسمى واحد. لكن يقال بسم الله الرحمن الرحيم على وزن بسم الآب والابن والروح القدس، كيف؟ وهل نحن قلنا بسم الله والرحمن والرحيم فتجاهل باسم الآب والابن والروح القدس؟ لو كانت باسم الله والرحمن والرحيم هكذا عندنا لصحت المقارنة من وجه من الوجوه، إذ الواو تغضب العطف مع المغايرة، تكون باسم الله والرحمن والرحيم هذه ثلاثة على شكل باسم الآب والابن والروح القدس، فتكون هذه الثلاثة. لكن نحن ما قلنا بسم الله والرحمن والرحيم، إنما تتعدد الأسماء. وإذا كانت البسملة قد ذكرت الاسم الجامع للأسماء الذي هو لفظ الجلال الله، ثم أتبعته باسمين من أعظم الأسماء الرحمن والرحيم، فإن غير البسملة من سور القرآن ذكرت 7 و17 وأرجف ذلك في ذيول الآيات أو تدليل الآيات يذكر الاثنين والثلاثة إلى أن جمعت الأبناء 99، وقد علمنا يقينا أن توحيد الأبناء يقتضي أن نعتقد أنه تكثر الأبناء وتتعدد، لكن المسمى واحد. وما الأسماء إلا مشتقة من صفات، على نحو ما ذكرت، فالرحمن والرحيم من الرحمة، والعليم من العلم، والقدير من القدرة، والسميع من صفة السمع، والبصير من صفة البصر، وهكذا وهكذا. لكن من قال إن الإبن والروح القدس من صفات الأب؟ لابن الأب والابن والروح القدس، ليس الابن ولا الروح القدس من صفات الأب، فتكون هناك مساواة أو مضاهاة أو مشاكلة للمسألة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الرحيم صفات أو أسماء اشتقت من صفات لموصوف ومسمى واحد. إنما اعتقاد النصارى أن الابن يختلف عن الأب، وأن روح القدس يختلف عن كليهما، إذا ليست هذه من جنس تلك، لا من قريب ولا من بعيد، ووجه الشبه مستحيل في كل لون من الألوان. قيل النار تعطي النور والحرارة، فهي نار ولها نور ولها دفء، فهذه ثلاثة والنار واحدة. قلنا وكما لها هذه الثلاثة فإن لها بطانا وتخلف رمادا، وهذه صارت قبل. قال الإنسان هيكل وعقل وروح، والثلاثة واحدة. كل وهو سمع وبصر، وهو جسد مع الروح، وهو عقل تفكير، هو أعضاء. إذا لا ينحصر في الثلاثة. ثم مع هذا وذاك، هل يمكن الإنسان بلا عقل أن نقول عنه ثلث إنسان، أو إنسان بلا روح نقول ثلث إنسان؟ وهل يجتمع الإنسان مع النار مع الشمس فنقول هذه الثلاثة واحد؟ لا. وبغض النظر عن الاسترسال في هذا، فقد علمت أن توحيد الأسماء إنما هو تعدد الأسماء لمسمى واحد، وهو بذلك يخالف ما فهمه المشركون قديما لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه، يا الله يا رحمن أو يا رحمن يا رحيم، أن هذا من الشرك ومن التعبد، أو ما فهمه المشركون حديثا أن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم يضاهي بسم الأب والابن والروح القدس، فقد علمت أن هذا ليس من جنس ذاك، وأن توحيد الأسماء يجب أن تعتقد بكثرة الأسماء مع تفرد المسمى، وتعدد الأسماء مع توحد المسمى، وما الأسماء إلا مشتقة من الصفات، وما لم تكن صفاته تتأتى منها أسماء حسنى كالذي وصفها الله فلا تكون أسماء، لأن الأسماء توصيفية. ومن جنس قولنا أسماء توصيفية نرد على من يدعو لله عز وجل أسماء بقصد النفي والتعظيم، لكن تأتي في مجال المقارنة فيقال الله هو المهندس الأعظم لهذا الكون، الله هو الدكتور الكبير. وإن كان كلمة دكتور ليست عربية فهي مما أدخل على لغتنا، وهي ترجمتها طبيب، واسم الطبيب هذا يليق بذات الله. وإن لم يكن من الأسماء 99 لكنه إلى صفر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل عن زوجته يذهب بها إلى الطبيب، فقال له عليه الصلاة والسلام إنما الطبيب هو الله، وذاك رفيقها يعني الذي يرفق بها والذي يكون سببا في علاجها وشفائها. لكن الأسماء التي على شاكلة المهندس الأكبر هذه، إن كنت لا أذكر أسماء فقط، لكن هذا هو الذي ورد على الذاكرة الآن لا يقال. لماذا؟ لأن الأسماء توقيفية، ومعنى أنها توقيفية لا تقبل الزيادة أو النقصان. فكونك تقترح أن تقول الله عز وجل هو المهندس الأكبر لهذا الكون وأمثاله من ألفاظ تأتي في مجالاتها، أسماء الله تعالى منها ما تشابه في اللفظ بين الله وخلقه. نحن مع توحيد الأسماء، بعد أن بينا جزئيتين أو ثلاثة ناتي لهذه الجزئية التي هي مضمون توحيد الأسماء والمدخل إلى توحيد الصفات. أسماء لله اختصت بذاته المقدسة، وأسماء لله اشتركت في اللفظ في الحروف في الكلمة مع المخلوق. فرب الجلالة الله لم يطلق على إله باطل أبدا، لا يعني يسمون آلهتهم آلهة ويدعونها الهمم واللات والعزى ومنات وغير ذلك، لكن ما عبد المشركون إلها باطلا ودعوه الله. لذلك فرض الجلالة الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشور. الله هو الاسم الجامع للأسماء، ولذلك كل الأسماء تعود إليه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وهكذا. والاسم الأعظم، الاسم الأعظم لا يخلو من لفظ الجلالة الله. قال بعض الصالحين الاسم الأعظم في ثلاث آيات في كتاب الله. في أول آية في الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي ثاني آيات سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آية في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أحد أصحابه ويدعو: اللهم إني أسألك العلم يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعظم. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام آخر يدعو: يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: دعا الله باسمه الأعظم. فالله مما اختصر به أو اختصر الله به نفسه وكذلك الرحمن، فلا يصح أن يقال على إنسان ما الرحمن أو إنه رحمن، بخلاف أن تقول إنه رحيم. فالرحيم من أسماء الله تعالى، والرؤوف من أسماء الله تعالى، ولكن أطلق الله تعالى ذلك على خلقه، فقال مثنيا على نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، والله تعالى هو الرؤوف الرحيم. فأنت تقول فلان رؤوف أو فلان رحيم، تعني رحيم بأولاد، رحيم مع زوجته، رحيم مع الناس. الله هو الكريم فلان كريم، وصفة الكرم معروفة في الناس. كذلك من أسماء الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن الله عز وجل جعل هذا الاسم لغيره من خلقه، فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي من أسماء الله عز وجل أنه سميع بصير، على نحو ما تجد هذا في تدبير كثير من الآيات: إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا. كذلك قال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه أسماء اشتركت في النطق بين الخالق والمخلوق، وقس عليها أمثالها، وسيرد لها تتمة مع الصفات الذاتية والفعلية. وتوحيد الذات أنك تعتقد أن أسماء الله تتفق مع ذاته، وأن أسماء مخلوقاته تتفق مع ذواتهم، والفرق بين أسماء الله وأسماء خلقه فيما اشترك فيه من أسماء أو في الألفاظ المشتركة، الفرق بين أسماء الله وأسماء خلقه كالفارق بين ذات الله وذات خلقه. توحيد الأسماء يقتضي إثباتها مع عدم نفيها أو تعطيلها أو تأويلها أو تشبيهها أو تجسيمها. الله رحيم وأنت رحيم، رحمة الله تتفق مع ذاته ورحمتك تتفق مع ذاته، وليس معنى الاشتراك في الاسم هو اشتراك في المضمون، وليس معنى الاشتراك في الاسم ان يقتضي التشبيه. غلط او غلط قوم واخطا وظنوا ان كل ما تشابه من اسماء وصفات يقتضي التشابه، فلما شبهه منهم من جسم ومنهم من اول ومنهم من عقل. لماذا؟ وهذا يتضح بالكلام عن الصفات بصوره اكثر. يعني يقول الله رحيم وانا رحيم؟ لا، واحد قال رحمه الله كرحمه خلقه فوقع في التشبيه او التجسيم، واخر قال لا، ليس هناك شبه بين الخلق والخالق اذا فرحمه الله تؤول، واخر قال اذا تعطل. وتوحيد الاسماء يقتضي ان نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما اثبته الله عز وجل لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي التشبيه، لأن أسماء الله تتفق مع ذات الله، ولأن أسماء المخلوقين تتفق مع ذات المخلوقين، وتتان بين الخالق والمخلوق، ونحن نوقن بأن تشبيه الله بخلقه كفر، وأن تشبيه الخلق بالخالق أو الخالق بالخلق كلاهما كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الأسماء اعتقاد بأن أسماء الله تعالى أزلية قديمة بقدم الذات، فليست الأسماء مخلوقة ولا مستحدثة، فالله عز وجل هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرازق قبل أن يرزق، فليس بعد الخلق استفادة من الخالق، ولا بعد الرزق أذن إليه اسم الرازق، فأسماؤه أزلية قديمة بقدم الذات ليست مستحدثة، وبالتم لا تستحدث له الأسماء. إذ قلنا إنها توقفية، وهذه تشير إلى أنها أزلية. وجزى الله صاحب العقيدة الطحاوية خيرا إذ يقول في تلك الجزئية لقد كان الله عز وجل خالقا قبل ان يرى ورازقا قبل ان يرى، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يبدا بكونهم كيفا لم يكن قبلهم من صفه، وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها ابديا، ليس بعد خلق الخالق، بعد خلق الخلق استفادت من خالق، ولا بإحداثه المرية استفادت من ذلك، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فهو لا إله إلا هو سبحانه وحده لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء مرتبط بتوحيد الصفات، ومن ثم يقال توحيد الأسماء والصفات دائما باتصال بينهما، كما يقال صفات وأفعال، توحيد صفات وتوحيد أفعال، لكن تدرك كلمة توحيد الأفعال لأن الصفات إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية، صفات ذاتية ارتبطت بذات الله، ومثالها لله وجه، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام، لله عين ولتطمع على عيني، لله يد، يد الله فوق أيديهم، لله قدم أو ساق، قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وذكرت بلفظ القدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه فتقول قف قف اكتفيت اكتفيت. فهذه صفات ارتبطت بالذات، وصفات ارتبطت بالافعال، فنقول عنها صفات فعليه، وهي التي جاء في القران في نحو قول ربنا الرحمن، الرحمن على العرش استوى، وفي اكثر من ايه ثم استوى العرض، وقوله سبحانه في فعل كالمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأيضا أفعال كالنزول، جاء هذا في الحديث الصحيحين ينزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، يقول هل لا من داع فاستجيب له، هل لا من سائل فاعطيه، هل لا من مستغفر فاغفر له، هل لا من استدام ولم يفتح حتى عليه. والعجب كما في الحديث عجب ربكما من صنيعكما الليلة، والضحك كما في الحديث يغضب الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخل الجنة، والغضب كما جاء في القرآن وجاء في السنة غضب الله عليهم. فهذه صفات فعلية. إذا هناك ربط بين الأسماء والصفات والأفعال، نقول أسماء وصفات، والصفات نقسمها إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. وتوحيد الأسماء والصفات فيما يتبع له المقام تلك الليلة، ولم ينحصر الحديث في الأسماء والصفات لدرس أو درسين، إذ قال بعض الإخوان أن يكون هذا الدرس على مهل، فليقل ولم العجل. فنحن نعتقد فيما أكملنا القول فيه من الأسماء والصفات أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات عليا، وتعبد المؤمنين بها وبوصفه بها توسلا إليه وتقربا، فوجب الإيمان بذلك وقبوله وإطلاقه عليه تعالى ما هو مراده منه. فمن نفى عنه ما وصف به نفسه وسماها به من أسماء فقد كفر، ومن شبه تلك الأسماء والصفات بأسماء وصفات المحدثين فقد كفر وأشرك، إذ هو يتردد في ذلك بين تكذيب الله تعالى والكذب عليه، وكلاهما كفر شنيع وظلم عظيم. ومن أول تلك الصفات الإلهية العليا قائلا تنزيه الله تعالى فقد أخطأ وجهل وتكلف ما لم يكلف به وفعل ما لم يؤمر به. فنحن أمام الأسماء والصفات، أمام أقوام منهم من نجا ومنهم من ضل ومنهم من كفر. أما الذين نجوا فسلكوا الأمة ومن سار على هديهم، أولهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا، إذ أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. أقول كيفية قائلين آمنا به كل من عند ربنا، وأخطأ قوم الذين تأولوا إذ وقعوا في التشبيه فاضطروا للتأويل، ولو أثبتوا بلا تشبيه لما استدعى الأمر تأويلا والتأويل لمن نزها هو مرجوح وليس راجحا، ولمن لم ينزه هو كفر والعياذ بالله وزيف. فهذا من ضبط أشارت إليه الآية في قول ربنا سبحانه وتعالى، وهو يذكر الصنفين يثني على السلف ويعيب على من خلف على من تأول. فقال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما من كفر فالمشبهة المجسمة إذا أخذوا الأسماء والصفات فشبهوا الخالق بالمخلوق وقاسوا المخلوق على الخالق، والصفات المعطلة الذين قالوا لو قلنا الله حي وانا حي فهذا معناه التجديد، وان الله سميع بصير وانا سميع بصير، وان الله قدير وانا قدير، وان الله مريض وانا مريض، فذاك التجديد الذي يريد الكفر. فلما وقعوا في التجديد اضطروا للنفي والتعصيب، فقالوا هذه اسماء وصفات تنفى او تعطل او يلغى مفعولها، فالغوا بذلك اسماء الله وصفاته وكفروا بمزيد من ايات القران وما تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كفر النفاة المعطلة كما كفر المشبهة المجسمة. ولذا رد الله على الصنفين في جزء من آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي خبر ليس كمثله شيء رد على المشبهة المجسمة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. وقد علمت الليلة شيئا عن تغيير الأسماء بتفصيل، لكن الأسماء لا تخرج عن الصفات، ولا نحن قد بدأنا الحديث عن توحيد الصفات. ولحديثنا عن توحيد الصفات تكملة وبيان وتوضيح ياتي في الدروس القابلة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا الأرض العظيم، يا حنان يا منان، يا عليم يا عظيم، يا عليم يا كريم، يا الله يا رحمن يا رحيم. نسألك بحق إيماننا بك واتباعنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا غفرت ذنوبنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا وفرجت كروبنا وهم من ترجمان هذا الجمع المرفوض فربنا من بعدهم تفرقا مقصود الى شر انفسنا الى شر الظالمين اللهم انا نسالك في نحور ونعوذ بك من شرور اللهم اجعل هذه الامه امر رشد نعجل فيها اهل طاعتك ونذل فيها اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وارزقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واحي صفوفنا واسمع كلمتنا اللهم اجعلنا من ثباتنا وردنا الى دينك ردا جميلا اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين وان اردت بعبادك فتنه فاقربنا اليك غير مفتونين اللهم اغفر الذنوب وبرك الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق ارفع اللهم مسك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ارحمنا فانك بنا رحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك للمؤمنين ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.